وجل يرجى فيها العفو. أما السيئات المتعلقة بالآدميين من تعد على حقوقهم المادية أو المعنوية، انتهاك لعرضه، تكلم في مساوئه في غيبته، أو تعد على ماله، أو ما شاكل ذلك، الأمر في هذا عظيم، فإن المقاصة قد ثبتت بالنصوص القطعية بين المظلوم والظالم يوم القيامة إن لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى ويستسمح من صاحب الحق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأصحابه يوما: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليه ثم طرح في النار. فالحذر الحذر، والنجاة النجاة من أن يكون لأحد عليك حق يطالبك به يوم القيامة. احرص على أن تستسمح ممن وقعت فيه أو تجنيت عليه بظلم، لا سيما في الحقوق المادية. أما إن كانت القضية تتعلق بغيبة ونحوها، فإن الذي رجحه جماعة من المحققين كشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهما أن على الإنسان أن لا يخبر من تكلم فيه، فإن هذا سيوغر الصدر ولا بد، بل عليه أن يكثر من الدعاء له والثناء عليه والتصدق عنه، فلعل هذا أن يقوم بهذا. وإذا تاب الإنسان فعليه أن لا يقنط من رحمة الله عز وجل حتى في حقوق المظلومين، فإن الله عز وجل قادر على إرضائهم يوم القيامة، لكن عليه أن يستكثر من الحسنات لعل هذا أن يقوم بهذا. أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الموضوع أننا وإن قلنا إن أصحاب السيئات يوم القيامة بين عفو الله وعقوبته، يعني تحت المشيئة، لكن انتبه، لا بد من طائفة من أهل المعاصي أن يدخلوا النار دخولا مؤقتا، وهذه قضية تؤرق نفوس الصالحين. ما الذي يدريك يا عبد الله أن تكون من هذه الطائفة؟ يعني لا بد من طائفة من العصاة أن يدخلوا النار ولا بد، حتى تتحقق فيهم النصوص التي دلت على دخول العصاة النار وعلى ثبوت الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من المؤمنين. إذن هذا يورث الإنسان خوفا وفزعا، وأنه قد يكون من هؤلاء الذين سيدخلون النار. وإذا يا إخواني قلنا إن الدخول هذا دخولا هو دخول مؤقت، فإننا والله لا ندري على الذنب الواحد كم سيعذب الإنسان. لو عاش الإنسان مدة سنوات يسيرة، لو حسب عدد الأيام وأذنب في كل يوم ذنبا واحدا، فإنه والله لو أخذه الله بذنب واحد فقط لتمت هلكته والعياذ بالله. من يصبر على النار؟ يقول الحسن البصري فيما أورد عنه ابن الجوزي في صفة الصفوة، قال: يخرج رجل من النار بعد 1000 عام ويا ليتني كنته. من يقول هذا؟ الحسن البصري عليه رحمة الله. ويكفينا يا إخواني أن الله عز وجل أخبر أن عذابه شديد، وإذا قال الله إن هذا العذاب شديد فهو والله شديد. فعلى المسلم أن يتنبه وأن يحذر، فشؤم المعاصي وآثارها عظيمة شنيعة. يتعلق بهذا أيضا أن يعلم المسلم أن العقاب على السيئة يكون عقابا على السيئة وعلى ما تولد عنها أو كان مسببا عنها. ولأجل هذا فإن أصحاب السيئات التي يكون لها آثار وذيول على خطر عظيم، عليهم أن يحذروا، فإنه كما يثاب الإنسان على الحسنة وعلى ما تولد عنها أو كان مسببا عنها، فإن السيئات حالها كذلك. ولهذا ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يقتل إنسان ظلما إلا كان على ابن آدم كفل منه، يعني من ذنبه، لأنه أول من سن القتل. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فعلى المسلم أن يحذر، إياك أن تقترف إثما يكون له أثر، لا سيما إذا كان هذا الأثر سيبقى بعدك، ربما تموت توسد في التراب ولا يزال في صحيفتك استمرار لهذه السيئات. تأتي بآلة يترتب عليها حصول الإثم إلى بيتك، تستمتع بما ترى وبما تسمع مما حرم الله عز وجل، لكنك بعد مدة ستموت. النتيجة أن هذا الجهاز سيستعمل بعدك وستستمر السيئات ما بقي هذا الجهاز يعرض. تؤجر محلك لبيع ما حرم الله سبحانه وتعالى، أنت لن تستفيد ولن تستمتع مما يبث أو يباع في هذا المكان، ولكن هذا سيكون عليك سيئات متراكبة يوم القيامة. الإنسان إذا كان بينه وبين الله عز وجل سيئات فإنه يسأل الله العفو عنها، فكيف إذا كانت هذه السيئات مستمرة وقد تستمر سنوات طويلة إلى ما شاء الله عز وجل؟ إذن على الإنسان أن يحذر أشد الحذر من السيئات التي يكون لها ذيول تستمر بعد انتهاء العمل أو بعد وفاة الإنسان. أحب أن أنبه على مسألة، وهي: ماذا عن جزاء الصغير غير المكلف؟ والجواب أنه بإجماع أهل السنة فإن صغار الموحدين في الجنة، ودلت على هذا نصوص، منها ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صغارهم دعاميص الجنة. الدعاميص يعني جمع دعموس، وهو دويبة صغيرة تكون في الماء. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دعاميص الجنة كناية عن ملازمتهم للجنة، وحسناتهم التي يفعلونها إن كانوا مميزين، يعني بلغوا حد التمييز والعقل، فإنها تكون مقبولة منهم. ولهذا لما رفعت المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم صبيها وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. وهذه قضية عليها جماهير الأمة، أن ما يفعل الصغير من حسنات فإنها تكون مقبولة، أما السيئات فإنه لا يكتب عليها منها شيء، بقوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر عن الصغير حتى يكبر. وها هنا مسألة، وهي أن الصغار وإن كانوا في الجنة فإنهم تتفاوت درجاتهم فيها باعتبارين: الاعتبار الأول بحسب ما يفعلون من حسنات، أو بحسب ما يهدى إليهم من حسنات بعد وفاتهم. فإن الصغار كالكبار في هذا الحكم، يعني إذا أهدي إليهم حسنات من صدقة أو عمرة أو حج أو ما شاكل ذلك مما ثبت في النصوص، فإن حكم الكبير والصغير في ذلك سواء. الأمر الثاني بحسب صلاح الوالد، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألفناهم من عملهم من شيء. ولذلك كلما كنت أكثر صلاحا وبرا وتقوى كلما كان هذا في صالح ابنك. ولأجل هذا فإن أبناء الصالحين لهم مكانة في الجنة ليست كغيرهم. فإبراهيم مثلا ابن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في الجنة. المسألة الرابعة، وأجدني مضطرا للإسراء بعض الشيء في ذكر بعض المسائل، هي مسألة المضاعفة. دلت النصوص يا أيها الأحبة على أن الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده وإحسانه وشكره يضاعف ثواب الحسنات، من جاء بالحسنة فله خير منها. ويقول سبحانه: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. المضاعفة بحسب ما وردت النصوص على ثلاث درجات. الدرجة الأولى مضاعفة ثواب الحسنة بعشر أمثالها، وهذه المضاعفة ثابتة في كل الحسنات، يعني كل حسنة فإن الله سبحانه وتعالى يضاعفها بعشر أمثالها. المرتبة الثانية مضاعفة الحسنة إلى 700 ضعف. المرتبة الثالثة مضاعفة الحسنة أكثر من 700 ضعف إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. دل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتبها الله بعشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. المهم على المسلم أن يتنبه ما السبب الذي يؤدي إلى مضاعفة حسناته وأعماله. هذه هي القضية التي ينبغي على الإنسان أن يحرص عليها. إذا كانت الحسنة ستضاعف إلى عشر حسنات، ويمكن أن تضاعف إلى أكثر من ذلك، إذن من كان حريصا على نفسه أن ينظر في هذه الاعتبارات والأسباب التي تؤدي إلى مضاعفة أعماله وحسناته. أول اعتبار، أول سبب لمضاعفة الحسنة حسن الإسلام. كلما كنت أتقى وأبر وأطوع لله عز وجل كلما كان هذا أدعى لمضاعفة الحسنة. دل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام فيما خرجه مسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ولأجل هذا لو تأمل لوجدت أن الصحابة رضي الله عنهم ضعفت لهم حسناتهم بشيء لا نظير له، حتى إن المدة وهو ما يملأ كفي الرجل المعتدلتين أو نصفه صدقة أعظم عند الله عز وجل أجرا مما لو أنفقت أنت يا من جئت بعد الصحابة مثل أحد ذهبا. لو تأملت جبل أحد بالمدينة طوله عدة كيلومترات، لو وزن ذهبا كم طن من الذهب؟ شيء لا يتصوره عقل. لو تصدقت به كله ذهبا في سبيل الله عز وجل، وتصدق الصحابي بما يملأ كفا واحدة من القمح والبر مثلا، فثواب هذا عند الله عز وجل أعظم وأكبر. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. أيضا ما ثبت في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فيما أخبرنا الله عز وجل: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. فكلما كنت أكثر تقوى وإخلاص وبرا لله عز وجل كلما كان هذا أدعى لمضاعفة حسناتك. الاعتبار الثاني نفع الحسنة والحاجة إليها. كلما كانت الحسنة التي تأتي بها أكثر نفعا وأكثر إفادة كلما كان الثواب المترتب عليها أكبر. الاعتبار الثالث الصعوبة والمشقة التي تلاقيها في الإتيان بهذه الحسنة. ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سئل: أي الصدقة أعظم؟ فقال: أنت صدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. لما؟ لأن هذا أصعب على النفس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيح: أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى. قال عليه الصلاة والسلام لعائشة: ولكن أجرك على قدر نصبك. إذن كلما كانت الحسنة أكثر صعوبة ويتلقى الإنسان فيها مشقة كلما كان هذا أدعى إلى مضاعفة الثواب المترتب عليها. لكن ينبغي هنا أن نلاحظ أمرين. الأمر الأول أن المشقة في الإسلام غير مقصودة لذاتها، ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة واقفا في الشمس فسأل عنه فقيل: هذا فلان نذر أن يقف ولا يجلس وأن لا يتكلم وأن يصوم ولا يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه أن يجلس وأن يستظل وأن يتكلم وأن يتم صومه. فالمشقة بحد ذاتها ليست مقصودة في الشرع، بل إذا وقعت تبعا دون قصد فإن الثواب المترتب عليها يكون أعظم. الأمر الثاني أنه لا يفهم من هذا الكلام قاعدة أن كلما كان أشق وأصعب كلما كان أعظم أجرا عند الله عز وجل، ليس المقصود هذا، بل المقصود أن الحسنات إذا تساوت في جنسها كلما كانت أصعب كلما كانت أعظم أجرا بالنسبة لمثيلاتها. أما في الجملة فليس كل شديد أعظم وليس كل يسير أخف أجرا، ولأجل هذا قيام ليلة القدر أعظم من قيام ليالي كثيرة، صلاة ركعتين في المسجد الحرام أعظم أجرا من الصلاة الكثيرة في غير هذا المسجد. المسألة التي ينبغي أيضا أن ننظر إليها في اعتبارات تعظيم الحسنات الزمان الفاضل، ويشهد لهذا ما أخبرنا الله عز وجل من أن ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر. كذلك عمرة في رمضان كحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأمثال ذلك. الأمر الذي يلي المكان الفاضل، دل على هذا جملة من النصوص كإخبار النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، الصلاة في المسجد النبوي بألف، والصلاة في المسجد الحرام بألف بمئة بالنسبة للمسجد النبوي، فيكون أجر الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. لكن هنا مسألة تبحث ويسأل عنها كثيرا، هل باقي الحسنات مثل الصلاة في مكة، بمعنى أن الكل يضاعف عند الله عز وجل إلى مئة ألف؟ ذهب بعض أهل العلم، رويت آثار في هذا عن السلف، أن كل حسنة في مكة بمئة ألف حسنة، لكن هذا الأمر لم يثبت فيه دليل صحيح صريح. وأرفع ما يمكن أن يستدل في هذا أن الله عز وجل وصف مكة بالبركة، ومن بركتها أن الحسنة فيها ليست كغيرها. لكن التحقيق في المسألة أن الآثار الواردة عن السلف بالإضافة إلى فضل مكة وشرفها، كل هذا يدل على أن الحسنة في مكة في الجملة أفضل من غيرها، دون أن يقيد هذا بتحديد معين، بل نقول الحسنات في مكة في الجملة ظواهر النصوص تفيد أنها أفضل من غيرها، والله عز وجل أعلم. نأتي الآن إلى المقابل وهو السيئات، فهل السيئات تعظم وتضاعف؟ الجواب الأصل أن لا، فالسيئة بواحدة، من جاء بسيئة فإنه يجزى مثلها، ودل على هذا جملة من النصوص في الكتاب والسنة، لكن قد تعظم السيئة، وعظم السيئة يرجع إلى اعتبارات، فالسيئة في الزمان الفاضل ليست كالسيئة في غيره، والسيئة في المكان الفاضل ليست كالسيئة في غير المكان الفاضل، وهكذا، يعني أن السيئة تغلب وتعظم وليس أنها تضاعف من حيث العدد، والله جل وعلا أعلم. آتي إلى المسألة الخامسة وهي هبوط الحسنات، وهذه قضية مهمة وما أكثر الغفلة عنها. هبوط الحسنات يعني ذهاب أجرها وزوال الثواب عليها بعد أن يكون ثبت واستقر. وهل يمكن أن يكون هذا؟ هل يمكن أن أعمل حسنة وتكتب لي ثم بعد ذلك يذهب أجرها ويزول ويحبط؟ الجواب نعم، وعلى هذا جماعة أهل السنة والجماعة، دل على هذا جملة من النصوص، منها قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. كلام المفسرين في هذه الآية يرجع إلى أن إبطال الأعمال الصالحة إنما يكون بالمعاصي والكبائر. وجاء أيضا في غير ذلك من النصوص في آحاد المعاصي، كقوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وفي حديث مسلم في الرجل الذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. ويقول الله جل وعلا: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تفيد أن الحسنات يمكن أن يذهب أجرها ويزول. وجاء هذا أيضا عن جماعة من السلف، بل قال ابن رجب في فتح الباري: إن الآثار عن السلف في هذه المسألة يصعب استقصاؤها. من ذلك قول حذيفة بن اليمان رضي الله عنه فيما روي عنه أنه قال: قذف المحصنة يهدم عمل 100 سنة. وقال عطاء رحمه الله ورضي عنه: إن الرجل لا يتكلم في غضبه كلمة يحبط بها عمل 50 سنة أو 60 سنة. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله في رواية الفضل بن زياد قال: ما يؤمن أحدكم أن ينظر النظرة فيحبط عمله. إذن هذا الموضوع حري أن يتأمله الإنسان وأن يراعيه وأن يعتني به. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله بكلام نفيس في هذه المسألة في كتابه الوابل الصيب وأيضا في عدة الصابرين، قال: ومحبطات الأعمال أكثر من أن تحصر، وليس العبرة بالعمل لكن العبرة بالحفاظ على العمل أن يحبط. وأكثر الناس ليس عندهم خبر بالسيئات التي تحبط الحسنات. وقال إمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله كما في الدرة السنية قال عليه رحمة الله: وإن الصالحين يخافون من حبوط أعمالهم، وهذا أقل الأشياء في زماننا. وصدق رحمه الله. كم من الناس من يعمل الأعمال الصالحة ويظن أنه لا تأثير للسيئات عليها، تجده يصوم ويجتهد في نهار صومه أن يأتي بالأذكار والقرآن ونحو ذلك، لكنه ما أن يفطر إلا وتجده يباشر المعاصي، يصلي التراويح ويقوم الليل لكنه يردف ذلك بمعصية الله عز وجل، ولا يدري المسكين أن للسيئات أثرا في حبوط الأعمال المتقدمة. فهذه قضية يا إخواني ينبغي أن يتنبه لها الإنسان، وأن يعلم أن السيئة بعد الحسنة لها أثر في حبوطها ونقصان أجرها، كما أن العكس صحيح، كما أن الحسنات يذهبن السيئات فإن السيئات قد يحبطن الحسنات. فمن كان حريصا على نجاة نفسه فليتنبه لهذه القضية غاية التنبه. بقيت نقطة نذكرها على وجه السرعة، وهي أننا إذا تكلمنا عن حبوط الحسنات فمن المناسب أن يتكلم عن تكثير السيئات. تكثير السيئات يعني محوها وزوال أثرها، يعني المغفرة والعفو من الله عز وجل عنها. ومكفرات السيئات كثيرة، منها ما يكون في الدنيا، ومنها ما يكون في البرزخ، ومنها ما يكون يوم القيامة. أما مكفرات السيئات في الدنيا فست: التوبة والاستغفار والحسنات يعني الأعمال الصالحة، والمصائب التي تصيب الإنسان، الكروب، الأمور المشكلة عليه، الأنكاد، المصاعب التي تواجهه في حياته، بل حتى الشوكة التي يشاكها. الأمر الخامس من الأمور التي تؤدي إلى أن يعفى عن الإنسان بسببها هو الحدود إذا فعل موجبها. فمن فعل موجب الحدود يعني الحدود الثابتة في الشرع كالجلد أو القطع أو نحو ذلك فإنها تكون كفارة لصاحبها. الأمر السادس وهو أهمها وأعظمها وأشرفها وأجلها عفو الله سبحانه وتعالى المحض دون تقدم سبب من الإنسان. أما في البرزخ فإن من أسباب التكثير الشدة والضغطة وأنواع الكروب التي تصيب الإنسان في قبره، ومنها أيضا دعاء الصالحين له، ومنها أيضا ما يهدى إليه من حسنات بطريق مشروعة. أما يوم القيامة فمكفرات الذنوب شدة الأهوال التي يقاسيها الإنسان في ذلك اليوم العظيم، ومنها أيضا الشفاعة إن من الله عز وجل وشفع فيه شافعا، وأشرفها وأعظمها عفو الله تبارك وتعالى، وهو ولا شك ثابت في الدور الثلاثة في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. أريد أن أقف فقط عند مسألة واحدة، وهي مسألة التكفير بالأعمال الصالحة. فكثير من الناس يظن أنه إذا عمل الأعمال الصالحة فإن هذا سيؤثر في تكفير السيئات، وصدق، ولكن لا ينبغي أن يغتر الإنسان بهذه المسألة. دل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ فأحسن الوضوء ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ فأحسن الوضوء، ثم ذهب إلى المسجد فصلى ركعتين غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم قال: لا تغتروا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تغتروا، يعني لا تغتر بفعل السيئات بعد الحسنات باعتبار أن هذه السيئات ستكون مغفورة بالأعمال الصالحة. والسبب أن الذي يكفر السيئات من الحسنات هو المقبول منها، وما يدريك، ما الذي يدريك أن هذه الأعمال الصالحة قد تقبلت منك. ولأجل هذا على الإنسان أن لا يغتر، عليه أن يجد ويجتهد في فعل الحسنات والإكثار منها، لعلها أن تكون سببا من أسباب تكفير السيئات، لكن لا يغتر بذلك. بعض الناس يقول: طيب أنا إذا توضأت غفر لي بوضوئي، فماذا ستكفر الصلاة من أعمالي؟ الجواب يا مسكين أنك ما تدري هل هذا الوضوء قد تقبل منك أو لا، وهل حصل منك تقصير في ذلك أو لا. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذه الأعمال الصالحة تتساعد وتتقوى وقد تؤدي إلى تكفير السيئات. ولأجل هذا فإن السعيد، هكذا يقول رحمه الله، السعيد من تقبل له من صلاته نصفها. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتقبل منا ومنكم، وأن يتجاوز عنا وعنكم. نسأله جل وعلا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن يغفر لنا ويرحمنا، وإذا أراد بعباده فتنة فنسأله أن يقبضنا إليه غير مفتونين. كما نسأله جل وعلا أن يجعل هذا الكلام حجة للمتكلم والسامع لا حجة علينا. كما أسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها